إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الحضارة الإنسانية الشرعية لمن ألقى السمع وهو شهيد. بدأ الإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري كتاب العلم من كتابه الترغيب والترهيب، باب الترغيب في العلم وطلبه وتعليمه، فبدأ رحمه الله بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ثنى بالحديث الثاني الذي رواه البزار والطبراني في المعجم الكبير بإسناد لا بأس به كما قال المنذري، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، والحديث في سياق الشرط فيعم، قلت يعني القاعدة المجمع عليها من قواعد الشريعة الأصولية، النكرة في سياق الشرط تعم، أي العموم الكلي في المراد. ولفظة خيرة في هذا الحديث في الحديث نكرة بدون الألف واللام، فمعنى الحديث خيرا في كل صور وأنواع كل الخير في كل شيء. والعلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه، العلة التفقه في الدين، فيكون ذلك بسبب التفقه في الدين. لذلك قال المناوي: من يرد الله به خيرا، جميع الخيرات، يفقهه في الدين، أي يعلمه ويفهمه علم الشريعة بالفقه وقواعد الإسلام التي تنصلح بها شؤون الدنيا والدين كلها، بسبب الإلمام بالقواعد الكلية الشرعية، لأن الفقه هو علم مستنبط بالقوانين الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والأقيسة الشرعية الصحيحة والتدبر والنظر الصحيح الدقيق. وبهذه الأمور كلها يستقيم للناس معاشهم ودنياهم ودينهم. وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه نزل بامرأة بالعراق فسألها فقال: هنا مكان نظيف نظيف نصلي فيه؟ فقالت المرأة الفقيهة: طهر قلبك وصلي حيث شئت. فقال سلمان: فقهت. قال المناوي: أي فهمت وأدركت المعنى الشرعي الصحيح الذي به استيعاب المقاصد الشرعية والذي يؤدي إلى جلب المصالح الدينية والدنيوية ودفع المفاسد التي تهدم وتهدم عرى الإسلام وشعائره، فإذا تم ذلك للفهم كانت ثماره صلاح المعايش الدنيوية. لذلك قال المناوي: ومفهوم الحديث، أي بمفهوم المخالفة، أنه من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام، لم يرد الله به خيرا، الذي لم يتفقه. قلت: فكان الأصل الأم والدعامة الكبرى الفقه في الدين والفهم السليم الموصل إلى التوفيق والسداد والرشاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويلهمه رشده، أي يلقي في قلبه أسباب الفلاح. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الرشد بخلاف الغي يستعمل استعمال الهداية، بمعنى يلهمه رشده، أي يهديه لكل صلاح ونجاح، كما قال تعالى: أولئك هم الراشدون. وقال سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالرشد يدل على استقامة الطريق، والمراشد مقاصد الطرق، كما يقال: أصاب فلان رشده وألهمه الله رشده، وما به يستقر شأنه بلا تعب ولا نصب ولا شدة ولا حزن. وفي رواية للحديث، وهو حديث حسن، كما قال السيوطي في الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يهده يفهمه. قال المناوي: أي يفهمه علم ذات الله تعالى وصفاته العلى والحسنى. هذا العلم الناشئ بعد الفهم الصحيح ملابسة كل خلق سني حميد، وتجنب كل خلق دني شديد. فمن عرف سعة رحمته أثمرت معرفته سعة الرجاء في الله. من عرف شدة نقمته أثمرت معرفته شدة الخوف من الله، وأثمر خوفه الكف عن الذنوب والبكاء والحزن على ما كان منك من معاصي. وحدث لك حسن الانقياد والإذعان لأوامر الله ورسوله. ومن عرف إحاطة الله بكل شيء من العلوم ورؤيته وسمعه وقدرته وبصره لكل مبصر، أثمر ذلك العلم الحياء منه والمراقبة وإتقان العمل والعبادة وإصلاح القلب وإخلاص العمل. ومن عرفه بالتفرد بالضر والنفع لم يعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى، ولم يفوض أموره إلا إليه عز وجل. ومن عرفه بالعظمة والجلال هابه وعامله بالذلة له والافتقار إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن عرف أن النعمة كلها منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، بنعمة ونعمه لا يشكرها. فإذا شكرها أحبه وأثمرت محبته آثارها، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: فهذه بعض ثمرات المهتدي لفقه بعض صفات الله وأسمائه. قلت: وفي رواية للحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري في كتاب الطب من صحيحه، وأحمد في مسنده. قال في فيض القدير: وفي رواية: يصب بالفتح يصب منه. واستحسن الفتح ابن الجوزي ورجحه بأنه أليق بالأدب مع الله، فالإصابة منك نفسك، لقوله تعالى على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني سبحانه وتعالى. والمعنى ينل منه بالمصائب ويبتليه بما بها ليثبته عليها. قال القاضي عياض: أن يوصل إليه المصائب ليطهره من الذنوب ويرفع درجته. والمصائب اسم لكل مكروه تكرهه النفس، ذلك لأن الابتلاء بالمصائب طب نبوي إلهي يداوي به الإنسان أو يداوى به الإنسان من أمراض القلوب المهلكة. والمعنى أن الخير لا يحصل للإنسان إلا بإرادة الله تعالى. قلت: فيتحصل من هذا الفقه الخير كله حتى في حال البلاء، لأن الفقه يثمر لك الرضا بقضاء الله وقدره، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. فمن استقام له هذا الفقه وهذا الفقه وهذا الرشد في الدين انصلح شأنه وأمره وحاله إلى يوم القيامة. فعود على بدء. والحديث الثالث من الترغيب والترهيب بعد حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي هذا الحديث من الفقه والفهم والرشاد ما إن أدركه المؤمن وعلم ما فيه من الخيرات لكفاه في دينه ودنياه. قال النووي في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث عظيم جامع لأنواع العلوم والقواعد والأدب، ومعنى نفس الكربة أزالها ومحاها، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو خير أو نصيحة وغير ذلك. وفي الحديث فضل الستر على المسلمين، وفضل إنذار المعسر، وفضل المشي في طلب العلم، ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي. الإيمان بإجماع المسلمين سلفا وخلفا، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى وحده، وإن كان هذا شرطا في كل عبادة، ولكن عادة العلماء أنهم يقيدون هذه المسألة تحديدا في العلم والدعوة إلى الله على بصيرة لله وحده، لا لدنيا ولا لمنصب ولا لشهرة ولا لشيء وشيء وشيء، ولكن لله وحده. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. قلت: بل وبعض الذين كانوا من سنين في الدعوة. وقوله: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومعناه من كان ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي ألا يتكل على شرف النسب. وفضيلة الآباء، ويقتصر في العمل على الإخلاص لله وحده. قلت والمتدبر في هذا الحديث يلمح بفقهه عظم الفقه في الدين وأهمية العلم الشرعي الذي به تنصلح الدنيا والدين. ووجه ذلك في قوله تعالى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. وقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فإن طلب العلم هو الخلاص والنجاة، ولا خلاص ولا نجاة إلا به. ومن ومعنى تلاوة القرآن وكتاب الله وتدارسه أي فهمه وفقهه ثم العمل به، الذي يثمر الخلاص والنجاة. كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالعلم الفهم والفقه ثم العمل بما في كتاب الله، وهذا هو الذي يرتقي بالمسلمين إلى الحضارة الإنسانية بشروطها الشرعية. فالحضارة لغة هي مظاهر الرقي العلمي الشرعي والدنيوي والاجتماعي والأخلاقي والمعاملاتي. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على فضل صلاة الصبح فإنها مشهودة محضورة، أي تحضرها الملائكة، ملائكة الليل والنهار. وروى أبو داود في سننه عن رسول الله بسند صحيح قال: إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها ويحضرها الجن والشياطين. فالحضارة من الحضور والوجود والتأثير والتأسي والاقتداء. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فهذه صلاة الصبح مشهودة محضورة، تحضرها ملائكة الرحمة بالليل والنهار. ثم على ضدها وعكسها إن هذه الحشوش محتضرة، والحشوش هي الأماكن التي تقضى فيها الحاجات. فهذه الحشوش كذلك محضورة، ولكن تحضرها الشياطين والأبابسة. فهذا حضور وذاك حضور، فكل حضور يحضر فيه أهله لتلاوة كتاب الله وفهمه وتدبره والعمل به وبمقتضاه ولوازمه وتعليمه للناس والحض والحث عليه، فهو حضور حضارة ورقي علمي ينفع الإسلام والمسلمين والناس أجمعين. هذا الحضور وهذه الحضارة التي تقام دعائم الدين والدنيا عليه في صلاح النفس والروح والعقل والفكر والأقوال والأعمال والنيات، وصلاح الإيمان والأوطان والدول والمجتمعات، وصلاح التصرفات واتخاذ القرار، وصلاح الحكمة بثبات النعمة وذهاب الأزمة والاستعداد للفرار، فرار من كل ما خالف الكتاب والسنة، والإسراع إلى الأعمال الصالحة الحكيمة، ثم فرار إلى الله. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ثم هنالك حضور يحضر فيه أهله اجتمعوا فيه على الفحشاء والمنكر وفساد الدين والاعتقاد وخلط بين الحق والباطل والهدى والضلال والتلبيس على الناس في دينهم بحسن المنطق وأصولة الكلام، تزيين للباطل وتشكيك في الثوابت والأصول، والدعوة المستمرة الدؤوبة على تغيير فكر المسلمين ومعتقداتهم، وترغيبهم في الزنا والخنا والإلحاد والطعن في القرآن والسنة. ليس ذلك فحسب، بل الإصرار على تزيين كل هذا الضلال وتشويه الدين الحق وتسفيه كل أمر يدعو إلى العفة والأدب والصدق والأمانة. وقد قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهؤلاء الأقوام يصفون دين الإسلام، هذا الدين الذي أنار البشرية أجمعين بالتخلف وعدم مواكبة ما استجد من الأمور، ويجعلون ما هم فيه من الضلال حضارة وازدهارا ونموا. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكل من عصى الله فهو ظالم لنفسه وللناس أجمعين. وقال تعالى: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال أهل التفسير: قوله وكذلك أوحينا هذا القرآن إليك للإنذار، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ بعدكم إلى يوم القيامة. فقوله أوحينا إليك روحا من أمرنا فسماه الله روحا لأن الروح يحيا به الجسد والقرآن تحيا به القلوب والأرواح والدنيا وتحيا به مصالح الدين والدنيا لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير. فهذه هي الحضارة التي يحيا بها العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الخطيب البغدادي الحافظ الفقيه الأصولي الإمام في كتابه الفقيه والمتفقه باب تفضيل الفقهاء على العباد عن نافع مولى بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، علمني شيئا أنال به خيرا. فقال الفقيه الإمام الصحابي الجليل ابن عمر: تفقه في الدين. فقال الرجل ولم يعجبه كلام ابن عمر ولم يفهم، فقال الرجل: ما أراه فهم عني. فعاوده فقال: إنما سألتك أن تعلمني شيئا أنال به خيرا. فقال ابن عمر: ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن أقواما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم لم يزدادوا من الله إلا بعدا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم روى الخطيب البغدادي إثر هذا الأثر أثراً آخر عن ضرار بن عمرو قال: إن قوماً تركوا العلم واتخذوا محاريب وصلوا حتى بلى جلد أحدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا وأهلكوا. فلا والذي لا إله إلا غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال أهل الأصول: ولتكن منكم من تبعيضية، ليس كلكم بل منكم من أهل العلم الذين يعلمون الفرق بين الأمر والنهي والمنكر والمعروف. قلت: إن الأمر كله دنيا ودين، إن الأمر كله دنيا دين ودنيا قائم على الاتباع للكتاب والسنة وإجماع المسلمين وترك الابتداع جملة وتفصيلا، دقه وجله والتدبر والفقه والفهم في هذا الدين. ثم روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه تحت باب ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك عن التابعي الجليل أبي العالية قال: كنت آتي ابن عباس ابن عم رسول الله وترجمان القرآن وهو على سريره، أي على مكتب الذي كالمكتب هذا، وعلى سريره الذي يعلم الناس عليه وحوله قريش يتعلمون منه، فيأخذ بيدي فيجلسني على السرير فيتغامزني أو فتغامزني قريش، يعني يعجبون كيف يجلس هذا العبد الذي هو عبد وليس حر على سرير ابن عباس ونحن أهل قريش الأحرار ذو الشرف والمنزلة ولا يفعل ذلك معنا. ففطن له ابن عباس فقال: كذا هذا العلم، كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة. أراد رضي الله عنه ملوك العلم والفقه في دين الله وأهل الخبرة والحكمة وأهل الحل والعقل بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع الخطيب هذا الأثر بآخر عن إبراهيم ابن إسحاق الحربي قال: كان عطاء بن أبي رباح التابعي العالم الجليل الذي أوصى بعلمه ابن عمر بن الخطاب وبالأخذ بعلمه، كان عطاء عبدا أسود لامرأة من أهل مكة ليس بحر، يعني مملوكا وخادما لهذه المرأة، وكان أنفه كأنه باقي الله كأنوف أهل إفريقيا. وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء وهو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج كثيرا وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقام فقال: يا بني لا تنيا، أي لا تقصرا، لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. ثم تبع الخطيب هذا الأثر أيضا عن الحربي قال: محمد بن عبد الرحمن، كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، يعني كأنه بلا رقبة من قصرها، وكان منكباه خارجين، وكان قصيرا دميما قبيحا. فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت فيهم المضحوك منه والمسخور به. وكانت امرأة عاقلة فقالت له: فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك، فعليك بالدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. قال ابنها: فنفعني الله بقولها فتعلمت الفقه فصرت قاضية، وفي رواية: فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعب حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة قال ومرت به امرأة يوما وهو يقول اللهم اعتق رغبتي من النار اللهم اعتق رغبتي من النار. فقالت له امرأة جاهلة يا ابن أخي وأي رقبة لك؟ رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ثم ختم الخطيب هذا الباب بما رواه عن محمد بن القاسم بن خلاد قال لا خسيسة في الإسلام، الفضل في الدين والتقوى، وإذا اجتمع إلى ذلك الشرف فذاك التمام الكامل. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أما بعد، حضارة وحضور وشطارة وغمور واحتضار وضمور وانكسار ونفور، حضارة بعزة الدين وشرفه المتين وتأثيره الرصين يسلك به التقي كل مسلك ومرور، حضور بعلم وثقة وفهم وغلبة لخصم ونجاعة وحسب وفوز وخلاص وسرور، رقي بلا نقيصة وازدهار ونمو بلا خسيسة، ونجاح وفلاح وتميز وتخصص وعبور. الشطارة في اللغة وجهان، خبيث فاجر وفهم متصرف وقادر، فتقي وغادر. وللحضارة وجهان في الحضور، وجه قبيح متزين بجمال وتحسين وتزيين بخداع بلا فصال، ووجه نظير خبير بسنة الرسول. وقال محمد الرسول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. حضارة ونضارة وشطارة ضرير، أوقص دميم قبيح مضحوك مسحور به، مسخور به بين الناس، وهو عند الله بعلمه وفي الملأ الأعلى حكيم كبير. حضارة وحضور ونضارة وسفور وأصالة وغرور، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أتعلمون أم أنتم جاهلون؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، فالرشد كل الرشد إصلاح الضمير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.